ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي قالت للذين أيهم من يدخل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قلبها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخل برحمتك في عبادك الصالحين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص الذي قص الله تعالى يدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق والجزاء فيها يتم بحسب نوع العمل إن كان خيرا أو كان شرا. محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وعاش 40 سنة لم يقل فيها شيئا ثم نبأه الله وأرسله بعدما بلغ 40 سنة فكيف لولا أنه رسول الله ونبي الله فكيف ومن أين له أن يقص هذا القصص العجيب الذي سمعنا وسنسمع من أين له؟ فالصور المكية تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق والجزاء فيها يتم بحسب العمل في هذه الدنيا. هذه الحقيقة التي قررتها كل الصور المكية ومن بينها سورة النمل التي ندرس كتاب الله فيها. قوله تعالى ولقد آتنا داود وسليمان علما، من الذي أتى داود وسليمان علما؟ الله جل جلاله. من علم الرسول هذا حتى يقوله هو عاصى وشاهد داود وسليمان؟ الجواب لا، هذا والله لوحي الله. ولقد آتنا داود وسليمان علما، هذا العلم علم عظيم جامع شامل لصناعة الدروع، إذ كان داود يصنع الدروع على الجهاد، شامل للقضاء الشرعي والحكم بشرع الله عز وجل، شامل لكل العلوم والمعارف، هذا العلم الذي آتاه الله داود وسليمان ويخبر بهذه النعمة ويدل بها على وجوده وعلى تنبئة وإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتنا داود وسليمان، داود الأب وسليمان الابن، علم وقالا، أي داود وسليمان، وقالا أي داود وسليمان ماذا قالا؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، شكر الله وحمداه وأثنى عليه بما آتاهما من هذا العلم الذي تفوقا فيه ولم يعطه غيرهما أبدا. وهكذا من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يحمد الله عليها يجب أن يشكر الله عليها، يجب أن يعترف بها بقلبه ولسانه، وهذه سنة الصالحين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أما غير المؤمنين فالمؤمن أفضل من الكافرين أجمعين، مؤمن واحد يساوي الكفار ولو ملأوا الأرض. لكن قال على عباده المؤمنين إذ آتاهم من العلم والحكمة ما لم يؤت غيرهما، ثم قال تعالى وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، ورث ابن الأب، لكن هذا الإرث ليس في المال، إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنا معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه فهو صدقة. فلهذا ما أعطى الصديق لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإرثاء، واحتج بهذا الحديث الصحيح وسلم به الصحابة أجمعون إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن فماذا ورث سليمان من أبيه داود؟ الدولة، الحكم، السلطان، الملك، العلم، هذا الذي ورثه، تلك النبوة والرسالة وذلك الكمال الذي تجلى في حياة داود كله ورثه سليمان وأصبح مثله. من هذه المنة وأعطى هذا العطاء؟ هو الله عز وجل. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذه النعمة أعلنها سليمان في الملأ في بني إسرائيل، واسمعوها بالحرف الواحد. ماذا قال؟ يا أيها الناس، يعني بني إسرائيل الذي هو منهم وفيهم، يا أيها الناس علمنا منطق الطير. من علمه منطق الطير؟ الله. علمنا منطق الطير أولا، إذا صفر العصفور أو الطائر الحمام أو الغراب أو أي طائر يعرف ما يقول وما يريد أن يقول. والله العظيم قولوا آمنا بالله، إذا صفر العصفور أو زغردة الحمام عرف ما تقول. من علمه هذا؟ الله. هل علم الله غير هذا العلم؟ والله ما علمه سواه. وإليكم ما ورد في أصوات الطير لتعرفوا الطير ما تقول أنتم بالعلم. أولا لدوا للموت وابنوا للخراب، طائر يصفر يقول بلغته لدوا للموت وابنوا للخراب، صح هذا ولا؟ والله لحق. نلد الأولاد بالموت وإلا لا؟ لو ما ولدنا من يموت؟ وإذا بنينا هل البناء يبقى أبدا أو يخرب؟ والله لا يخربن. لدوا للموت وابنوا للخراب، كلما صفر هذا الطير يقول هذا المعنى لدوا للموت وابنوا للخراب. وهذا الطير قال له ورشان، وهو نوع من الحمام البري أقدر اللون. ثانيا ليت هذا الخلق لم يخلقوا، وليتهم إذ خلقوا علموا أنه علموا لماذا خلقوا. هذا الطير يفكر ماذا يقول؟ كيف يفهم منه؟ يقول ليت هذا الخلق، يعني البشر، ليت هذا الخلق لم يخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. هذا الطائر من هو؟ الفاخة من الحمام العربي، من الحمام البري، له طوق وقال الفاخة. ثالثا، من لا يرحم لا يرحم. من قال هذا؟ الهدهد. الهدهد إذا سمعته يصيح يصفر يقول من لا يرحم لا يرحم. ثالثا، استغفر الله يا مذنبين، استغفر الله يا مذنبين. هذا قول من؟ سود. هذا القول لطائر يعاف بسود. ماذا يقول؟ استغفر الله أيها يا مذنبين. خامسا، قدموا خيرا تجدوه. من يقول هذا الطائر؟ الخطافة. طائر وقال هو الخطافة، يقول قدموا خيرا تجدوه. يا أيها الناس، اللهم لعن العشار. هذا صوت الغراب. اللهم لعن العشار المكاس. اللهم لعن العشار. من يقول هذا؟ هذا الغراب الأسود. إذا صاح قال اللهم لعن العشار. كل شيء هالك إلا وجهه. من يقول هذا إذا صوت وصفر؟ الحدأ. كل شيء هالك إلا وجهه. الحدأ هي التي تقول هذا الصوت، هذا الكلام. من سكت سلم. من قال هذا؟ للقطاة. القطاة تقول في صوتها من سكت سلم، من سكت سلم من الآفات الأذى. ويل لمن الدنيا همه. من هذا؟ هذا للببغاء. إذا صوتت الببغاء تقول ويل لمن الدنيا همه. سبحان ربي القدوس. هذا صوت الضفدع. تعرفون الضفادع؟ الضفدع إذا صوتت تقول سبحان ربي القدوس. الحادي عشر، اذكروا الله يا غافلين. هذا صوت من؟ الديك، ذكر الدجاج. اذكروا الله يا غافلين، صوت من؟ الديك. وغير ذلك كثير، بل كان يعلم صوت الحشائش والنباتات والأشجار. أما قال تعالى كل شيء يسبح بحمده، كل المخلوقات. وها أمامكم النملة لما تكلمت ضحك من صوتها وفهمها. والشاهد عندنا في قول ربنا تعالى يحكم ما قال لما قال داود وسليمان، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء في هذه الدنيا إن هذا لهو الفضل المبين. حمد الله وأثنى عليه سليمان على ما أعطاه الله عز وجل. ثم قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون. يوم الأيام أراد أن يغزو أو أراد أن يظهر قوته، أمر رجاله أن يجمعوا له الإنس والجن والطير في صعيد واحد، مساحته لا تقادر. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والشياطين أيضا والطير، فهم يدعون أي يكتربون حتى لا يفوت الأخير الأول حتى ينفضوا مسيرتهم كالجيش. حتى إذا نام وحشر لسليمان جنوده من أي جنس من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون أن يكتبون حتى ينفضم سيرهم مع بعضهم البعض كما يفعل مع الجيش والجنود. حتى إذا أتوا، أي ذلك الجيش الزاحف، حتى إذا أتوا على وادي النمل، مكان فيه النمل يسمى وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة تنطق، النملة تنطق وتفصح وتعرب كما ننطق نحن ونفصح ونعرب، ما الفرق بيننا وبينهم؟ أليس الله خالقنا وخالقها وعطاها قدر على نطقها كما أعطانا؟ قولوا آمنا بالله. ماذا قالت النملة؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، رحمة بالنمل وشفقت على إخوانها حتى لا يعذبوا ويضطهدوا ويجاسوا بالخباب والنعال. ما أرحم هذه النملة، يجب على كل إنسان أن يكون كهذه النملة، ما يرضى العذاب والشقاء للآدمي أبدا. هذه النملة رحمت إخوانها ولا لا؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم غيرانكم، لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده بالمشي فوقكم وهم لا يشعرون. هذه تأدبت أيضا، قال حاشا سليمان أن يتعمد أن يدوس النمل ولكن وهو لا يشعر به هو وجيشه. أدب عجيب هذا وإلا لا؟ وهم لا يشعرون، ما قالت يتعمدون دوسكم ونعبدني عليهم، قال وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لماذا؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أما لو شعروا أنكم موجودون هنا ما يدوسونكم ولكن ما يشعرون بكم. هنا قال تعالى مخبرا عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها. فتبسم سليمان، ما قهقه، تبسم ضاحكا من قولها، لأنها نصحت إخوتها ودعتهم إلى طريق السلامة والنجاة، وتأدبت مع نبي الله ورسوله سليمان على أنه لا يدوسهم إلا إذا كان ما يشعر بوجودهم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: أي سليمان ربي يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هؤلاء هم الرسل، هؤلاء أنبياء الله، ومنهم أيضا أتباعهم المؤمنون الصالحون. هذا نظام حياتهم، يحمدون الله ويشكرونه. ماذا قال؟ ربي يا ربي أوزعني، أي أبعد عني ما يمنعني من شكرك، أو ألهمني أن أشكرك يا رب العالمين، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بنعمة النبوة والرسالة وعلم لا يحصل له غيره أبدا، هذا كله من نعم الله. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أمي وأبي، وعلى والدي يعني أمه وأباه، فقد أنعم الله تعالى عليهما بنعم جل عظيمة. وأوزعني أيضا أن أعمل صالحا ترضاه وفقني ألهمني أبعد عني كل ما من شأني أن يمنعني من أن أعمل صالحا ترضاه. ما هو العمل الصالح الذي يرضاه الله؟ ما شرعه الله لعباده. فلهذا البدع كلها باطلة لا يرضاها الله عز وجل. لو تعبد الله بالبدع الليل كاملا والله ما تتاب على ذلك. ماذا قال سليمان؟ وأن أعمل صالحا ترضاه. ما الذي يرضاه الله؟ الذي شرعه وبينه لعباده. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك لا بإيمان لا بصلاة ولا بصيام ولا جهاد، بفضلك ورحمتك أدخلني مع من؟ مع عبادك الصالحين في دار السلام الجنة دار الأبرار. معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات مفصلة مبينة في هذا الكتاب. تأملوا معنى الآيات. هذا بداية قصص داود وسليمان عليهما السلام. إذا ذكر نبي من الأنبياء ماذا نقول؟ عليه السلام. وإذا ذكر نبينا محمد ماذا نقول؟ صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر أصحابه وأحفادهم التابعون لهم ما نقول؟ رضي الله عنهم. وإذا ذكر من دونهم نقول غفر الله لهم. هذه اللطيفة ما ننساها. ذكر نبي نقول عليه السلام. ذكر نبينا نقول صلى الله عليه وسلم. ذكر أصحابه نقول رضي الله عنهم. ذكر من دونهم نقول غفر الله لهم. قال هذا بداية قصص داود وسليمان عليهما السلام. ذكر بعد أن أخبر تعالى أنه يلقن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلمه من لدنه، أما قال فيما الآيات السابقة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم. ويعلمه من لدنه وهو العليم الحكيم. ودلل على ذلك بموجز قصة موسى عليه السلام تقدمت لنا، ثم ذكر دليلا آخر وهو قصة داود وسليمان. فقال تعالى ولقد آتينا أي أعطينا داود وسليمان علما، أي الوالد والولد علما خاصا كمعرفة منطق الطير ومنع وصنع الدروع وإلانة الحديد وألن له الحديد. الحديد الصعب هذا يعمل به كما يعمل مع العود والقصبة، وإلانة الحديد زيادة على علم الشرع والقضاء. مرة ثانية أقول علما، أي أعطينا الوالد والولد علما خاصا كمعرفة منطق الطير. سمعنا الآن الطير ماذا يقول، هم الذين قالوا هذا، وصنع الدور وإلانة الحديد زيادة على علم الشرع والقضاء. وقوله تعالى وقالا الحمد لله، أي شكرا ربهما بقولهما الحمد لله، أي الشكر لله. ولهذا إذا أنعم الله عليك يا عبد الله بنعمة أشكرها، وأعلى أنواع الشكر أن تقول الحمد لله. فلهذا من أكل وفرق من أكله يقول الحمد لله، ومن شرب وفرق من شربه يقول الحمد لله، ومن ركب السيارة يقول الحمد لله. فالحمد لله رأس الشكر. ماذا قال داود وسليمان؟ الحمد لله، أي الشكر لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بما أتاهما من الخصائص والفواضل. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وأما الآية الثانية فقد أخبر تعالى فيها أن سليمان ورث أباه داود، وحده دون باقي أولاده. لماذا؟ قال وورث سليمان داود. أولاده الآخرون ما ورثوا، ما ورثوا العلم والنبوة والدولة والملك، أما المال فلا يتكلم فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ما نورث، ما تركناه فهو صدقة. قال فقد أخبر تعالى فيها أن سليمان ورث أباه داود وحده دون باقي أولاده. لما؟ وذلك في النبوة والملك لا في الدرهم والدينار والشاة والبعير. لما؟ لأن الأنبياء لا يورثون، فما يتركونه وصدق، كما أخبر أن سليمان قال في الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير، كما أخبر تعالى أن سليمان قال في الناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فما يصفر طير إلا علم ما يقول في صفيره، وأوتينا من كل شيء أوتيه غيرنا من النبوة والملك والعلم والحكمة، وأوتينا من كل شيء أوتيه غيرنا ممن سبقهم. إن هذا لهو الفضل المبين، أي فضل الله تعالى البين الظاهر الواضح. وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده، أي جمع له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، هو إخبار عن شيء، هو إخبار عن مسير كان سليمان مع جنده، فهم يوزعون أي جنوده توزع تساق بانتظام بحيث لا يتقدم بعضها بعضا، فيرد دائما أولها إلى آخرها محافظة على النظام في السير، وما زالوا سائرين كذلك حتى أتوا على وادي النمل بالشام. فقالت نملة من النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت هذا رحمة وشفقة على بنات جنسها، تعلم البشر الرحمة والشفقة والنصح لبني جنسهم لو كانوا يعلمون. مرة ثانية قالت هذا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت هذا رحمة وشفقة على بنات جنسها، تعلم البشر الرحمة والشفقة والنصح لبني جنسهم لو كانوا يعلمون. واعتبرت لسليمان وجنده، اعتبرت ماذا قالت؟ بقولها وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون بكم، وإلا لما داسوكم ومشوا عليكم حتى لا يحطمونكم. وما إن سمع سليمان وفهم كلامها حتى تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي، أي يا ربي أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ويسر لي عملا صالحا ترضاه مني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي في جملتهم في دار السلام الجنة دار الأبرار. اللهم اجعلنا معهم واحشرنا في زمرتهم. فهمتم هذه الآيات؟ إليكم هداياتها. أولا وجوب الشكر على النعم، والله العظيم ويل لمن لم يشكر الله على نعمه، ويل للكافرين، ويل لغير الشاكرين. ما انتظر فقط في بدنك حتى تقول الحمد لله. من وهبك سمعك؟ من وهبك بصرك؟ من وهبك لسانك؟ من وهبك وجودك؟ من ما في جواب الا الله الله الله. اذا قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وجوب الشكر على النعم صغيرة كانت أو كبيرة، وهذا الذي عليه المؤمنون والمؤمنات. إذا أكلوا حمدوا الله، شربوا حمدوا الله، ركبوا حمدوا الله، نزلوا حمد الله، لبسوا ثيابهم حمدوا الله. كان رفيق الحمد لله الذي رزقني هذه الثياب أو كساني هذه الثياب ولو شاء لعراني. المؤمنون الذاكرون الله نعم والله حامدون ربهم على كل نعمة. عرفتم وجوب الشكر؟ دل عليه ماذا؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقين من عباده. ثانيا وراثة سليمان لداود لم تكن في المال، لأن الأنبياء لا يورثون وإنما كانت في النبوة والملك. رافضي يحتج بهذه الآية، قل وورث سليمان داود، لماذا أبو بكر ما يورث فاطمة؟ ما ورثه في البال، لا قيمة للبعير ولا للشاة، ورثه في النبوة والملك والدولة والقضاء. والرسول أفصح عن هذا وبينه، قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. لو كان هذا الإرث المال والبعير يمدح الله به سليمان، كل الناس يملكون المال من الشاة والبعير. وراثة سليمان لداود لم تكن في المال، لأن الأنبياء لا يورثون وإنما كانت في ماذا؟ في النبوة والملك والدولة. ثالثا آية تعليم الله تعالى سليمان منطق الطير وتسخير الجن والشياطين له. آية تعليم الله تعالى سليمان منطق الطير وتسخير الجن والشياطين له، هذا يدل على وجود الله ولا لا؟ ويل للملاحدة العلمانيين الذين يكفرون بوجود الله. حادثة كهذه تصرح بأن الله موجود ولا إله غيره ولا يستحق العبادة سواه. رابعا فضل النمل على كثير من المخلوقات، فلهذا إياكم أن تحرقوا النمل. قرصت نبي النمل قرصة أحرقها، قال هذه أجابه تعالى بقوله هل نملة واحدة وأحرق غار النمل كامل بما فيه. نبي من الأنبياء قرصته نملة أحرق النمل الموجود في ذلك الغار، فقال تعالى هل نملة واحدة؟ لماذا ألف نملة تحرق وقرصت واحدة؟ إذن قال فضل النمل على كثير من المخلوقات. ظهر في نصح النملة لإخواتها وشفقتها عليهن. فضل النمل على كثير من المخلوقات ظهر وتجلى لنا في ماذا؟ في نصح النملة لإخوتها وفي شفقتها عليهن. خامسا ذكاء النمل وفطنته مما أضحك سليمان متعجبا به. ذكاء النمل وفطنته أضحك سليمان الحكيم العليم وابتسم من أجل كيف النملة تقول هذا الذي تقوله. ذكاء النمل وفطنته مما أضحك سليمان متعجبا منه. ثالثا وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة ورؤية الفضل من الله عز وجل. هذا الواجب لا نشك أننا مقصرون فيه، الشاكرون منا مقصرون، وأما التاركون للشكر لا نبطرهم. ما هذه النعم؟ كأننا في الجنة. الماء نفجره في الطابق الرابع والعاشر، كيف يطلع الماء ونفجرونه؟ الماء البارد الذي كان يطلب ويتحمل له أصبح بارد مثلج عندنا بكل. الرسول صلى الله عليه وسلم يمضي عليه الشهر والسعين ما يصبح من الخبز، ونحن الخبز نرميه في الشوارع والعياذ بالله، ما نقبله. والله لا نعم عظيمة ويا ويلنا إن لم نشكر ربنا عليها فقد يسلبها في يوم من الأيام منا. كانت عائشة تقول أتحيط في الثوب الواحد حيضتين وثلاثة، والآن كل ما عندنا ولو صعلوك ولو شحات في الباب عند ثلاث أربع ثياب وخمسة، فأين شكر الله؟ وجوب الشكر عند مشاهدة النعمة ورؤية الفضل من الله عز وجل. كما قلت لكم من يشاهد أي نعمة يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يجب أن لا يفارق أبدا لألسنتنا كلمة الحمد لله في كل حال. سابعا وأخيرا، تقرير النبوة المحمدية. إذ مثل هذا الحديث لا يتأتى له إلا بالوحي الإلهي، والله العظيم هذا القصص الذي لا يتأتى لأحد إلا بالوحي الإلهي. إذن فمحمد رسول الله ولو كفر الناس أجمعون. ولهذا تقرر لنا أنه لا إله إلا الله فلا نعبد إلا الله، وأن محمد رسول الله فلا نمشي إلا وراء رسول الله، لا نقتدي ولا نعتسي إلا برسول الله، وأن الدار الآخرة حق، فلهذا نتجنب الباطل والسوء والفساد ونعمل على الصلاح والخير من أجل أن نلقى جزاءنا يوم نلقى ربنا ساعة موتنا. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعلى إخواننا المؤمنين والمؤمنات. إنه زكاة الفطر، ليس هذا سؤال، زكاة الفطر سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من إمامنا يوم الجمعة، بل فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمن أو شعير أو بوق أو مما يأكل الناس من غالب عيشهم. هذه الصدقة حددها الرسول بأنها صاع، والصاع أربع حفنات، الحفنة تسمى مدة، أربع أمداد هي هو الصاع. لو صنعنا من الخشب أو الحديد صاعا لكفانا، ما وجدنا أربع حفنات زيد خامسة حتى تتأكد هذا الصاع. ويجوز إخراجها اليوم وحتى أمس أيضا وغدا، يومين ثلاثة قبل العيد. والسنة هي أن تخرج صباح العيد ما بين صلاة الصبح وصلاة العيد. لما؟ ما السر في هذا؟ كانوا ما عندهم الطعام، يمضي عليه اليوم والليلة ما أكل شيئا، جاء العيد ماذا يأكل؟ فأمرنا صلى أن نطعمهم قبل أن نصلي العيد حتى يستبشروا ويفرحوا. أما اليوم ما بيننا جائع أبدا، ومن قال إني جائع كذب لأن الخبز مرمي في الشوارع. ومن ثم ما ينبغي تأخيرها إلى ما بعد صلاة الظهر، ما ينبغي، لأن فائدة أن يتغدى بها الفقير ويشبع بعد صيامه. ولا يجوز إخراجها دناهم ولا دنانير إلا في حال واحدة، كأن تكون أنت في لندن أو باريس أو برلين من ياخذ منك ساعة تمر ما تجد احد، من ياخذ منك حبنة الشعير ما ياخذ احد. اذا تعوض بالدراهم. اما في بلد فيه من ياكل التمر والبر والشعير والرز ما ينبغي ابدا. اذ سن الرسول هذا وبينه. المستحقون لها الفقراء والمساكين الذين لا عمل لهم ولا دخل عليهم ياكلونها ويعطونها وكذا. والله تعالى اسال ان يجعلني واياكم من المقبولين الصيام والصدقه.